إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن. عباد الله، إن المؤمن يتمنى أن يرى ما له من القبول والمحبة عند الله جل وعلا إذا عمل الصالحات وانكسر بين يدي رب الأرض والسماوات، يتمنى أن يرى ما يبشره بالخير في الحياة الدنيا، وهل هو من المقبولين عند الله جل وعلا. ومن لطف الله وكرمه وإحسانه بعباده أن جعل لهم من البشائر في الدنيا ما تدلهم على القبول في الآخرة. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لوعد الله جل في علاه، ذلك هو الفوز العظيم. ومن تلك العلامات التي يستبشر بها المؤمن بقبول الله له المحبة في قلوب الخلق، طرح القبول له في قلوب الناس. فإذا رأيت شخصا ربما لا تعرفه فيقع في قلبك محبته منذ أن تراه، لأن الله أحبه وألقى المحبة في قلوب عباده. جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه منزلة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يلقي المحبة في قلوب عباده، فإذا رأوه دعوا له بالخير في حضوره وفي غيابه. ومن تلك العلامات الذكر الحسن، ثناء الناس عليه والدعاء له. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، يصلي لله ويتصدق لله، أخلص في قوله وأخلص في عمله وأخلص في حياته كلها، لا يريد إلا وجه الله. ثم العليم الحكيم يلقي هذا الثناء وهذا المدح من عباد الله: فلان يحافظ على الصلاة ويتصدق ويبر بوالديه ونحو ذلك، فهذا لا يضره، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. فلما جاء مرت جنازة أثنى الناس عليها خيرا والأخرى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت، والأخرى أثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، أثنينا على الرجل الأول فقلت وجبت، ثم الثاني شرا فقلت وجبت. قال: أما الأول فوجبت له الجنة، أما الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه، فالناس شهداء الله جل وعلا في الأرض. ومن علامة القبول للعبد أن يشرح الله صدره لفعل الطاعات، يجد إقبالا على الخير وعلى عبادة الله جل وعلا، ويجد امتناعا عن معصية الله، يفرح بطاعة الله ويأنس بطاعة الله وبذكر الله وبتلاوة كتابه، ويتألم إذا وقع بمعصية من معاصي الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمن البشائر التي يسر بها المؤمن أن يشرح الله صدره لفعل الطاعات ويجد يسرا وسهولة في أداء تلك العبادة ويجد امتناعا وترددا عن معصية الله، وإذا زلت قدمه رجع وأناب وانكسر بين يدي الله وأتبع السيئة الحسنة. ومن البشائر للمؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فقد جاء في صحيح البخاري قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوات إلا المبشرات. قال: يا رسول الله، ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: الرؤيا الصالحة للمؤمن يراها أو ترى له. يرى رؤيا صالحة فيسر بها، أو يراه شخص فيخبره بهذه الرؤيا فيسر بهذه الرؤيا، وهي من المبشرات التي يفرح بها المؤمن. ومن المبشرات للمؤمن أنه في ساعة الاحتضار تنزل عليه ملائكة وتبشره بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله، تأملوا في هذه البشائر الثلاث في هذا الموطن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا لما أقبلتم عليه من البرزخ ويوم الآخر، ولا تحزنوا لما تركتم من أموال وأولاد ودين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، توليناكم كفر الله بكم ملائكة يحفظونكم بحفظه ويرعونكم برعايته وعنايته جل في علاه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تظهر البشرى على بعض عباد الله حتى بعد وفاته، ترى الفرح والسرور في وجهه لأنه بشرى بالمنزلة العالية عند الله. ويقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولما قالت عائشة في حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت عائشة وفي رواية أو بعض نسائه: كلنا نكره الموت، قال: ليس ذاك، وإنما المؤمن إذا بشر برضوان الله وكرامته أحب لقاء الله، يبشر عند الموت أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أسأل الله أن يجعلنا وإكمال مبشرين برحمته وجوده وأحسانه وكرمه، وأن يثبتنا بالقول القول الثابت. أقول هذا القول وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بكمال الله وجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. واعلموا من البشائر للمؤمن أن يشرح الله صدره للاتجاه لحفظ القرآن والسنة، فقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، وبشرنا يا رب العالمين بما يسرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في بيتك اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم وسدد أعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم ثبت رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم، وأعدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. نسألك يا ربي من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا الله من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم أن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، وأن ترزقنا برحمتك صحبة سيد الأنام ووالدينا ومن نحن في جنات النعيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.